إنك على كل شيء الرأي. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يحتسب المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقر منهم تقرا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد Mm-hmm. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قالت المرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما Thank you. فتقبل رب ذلك قول الحسن وأنبتنا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا صدق الله العظيم.